وادس اصبر في اليوم نوي ترجع وادس اصبر في اليوم نوي ترجع وادس اصبر في اليوم نوي ترجع وادس اصبر في اليوم نوي ترجع من اصبر بالسيزام تاوز غيري تهم النونايا من يقرا اصبر غير حب منك يقرا يغتسل ويبرعي عرف لك محرق نصبر فيس من يقرا اصبر غابولين يميحد الخاتم راك نسيق يستوق الباب نتقمين يقيت بابك ينايبك ينايبك الغرز نقيق واتس اصبر في النوم نوي ترجع واتس اصبر في النوم نوي ترجع واتس اصبر في النوم نوي ترجع تبيت بابك ينايبك.